بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى وانفعنا الله بعلمه بكم في كلامه عن من زعم اعتراضه على فقه عمر، المسألة الثالثة. قولهم إنه قضى بقتل الجماعة بالواحد معارضا بذلك قول الله تعالى الحر بالحر والعبد بالحر والعبد بالعبد، أو قوله تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، ترجيحا للمصلحة الداعية إلى ذلك. فأما بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، رضي الله عن سيدنا عمر الذي كان أعمق الناس بفهم النص، لأن النص له مدلولات، ليس المسألة السطحية الظاهرية، إنما في شيء اسمه فهم النص، عماقة فهم النص، من تقييد المطلق، ومن تخصيص لعام، ومن بيان لمجمل، ومن ناسخ، ومن منسوخ لناسخ، وهكذا، ومن فحوى ولحن الخطاب، ومن المفهوم. فسيدنا عمر كان يطبق فعلا النص كما يريد الله سبحانه وتعالى، لأن النص مبني على علل، هكذا يقول الدكتور دريني. يقول الدكتور دريني رحمه الله إن دراسة الفقه بعماقة ليس كما يفعل الظاهرية، الظاهريون سطحيون، إنما هذه العماقة تغنيك عن دراسة العقيدة. ليش؟ لماذا؟ لأن دراسة وفهم عماقة النص تعلم أن هذا الكلام يستحيل أن يكون كلام بشر، فليست مسألة سطحية وظاهرية، إنما هي مبنية على علل. فدراسة الفقه الإسلامي تغنيك عن دراسة العقيدة لتثبت أن هذا الكلام كلام الله سبحانه وتعالى. ومن هذا الفهم الذين قالوا اتهموا سيدنا عمر أولا بإلغاء المهلف قلوبهم، علما بأن نص في القرآن الكريم بحجة مصلحة. اثنين، عدم قطع يد السارق بنص القرآن الكريم بحجة مصلحة. ثلاثة، قضى سيدنا عمر بقتل الجماعة بواحد من أجل المصلحة. هل صحيح هذا الكلام؟ قال المسألة، لأن سيدنا عمر على حد زعمهم، علي حسب الله، مصطفى زيد، ونجم الطوفي، على حد زعمهم أنه واحد بواحد، حر بحر، عبد بعبد، أنسى بأنسى، من يجبتوا الاثنين بواحد؟ هذا محل الشاهد. إذن اثنين يقتل بواحد، ثلاثة يقتل بواحد، قتل سيدنا عمر سبعة أهل اليمن، تمالأ عليه، قال لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به. أين محل الشاهد؟ أجل الاستشهاد أنه واحد بواحد، ما في واحد باثنين. الجواب عن ذلك، إذا كان كل واحد من الذين قتلوه كان فعله إذا انفرد مزففا، حينها يقتلون جميعا بهم، هاي محل الشاهد. فسيدنا عمر ما خالف النص بأن القرآن يقول الحر بالحر والعبد بالعبد، كأنه عم يقول يعني الواحد بالواحد واثنين باثنين وثلاثة بثلاثة. إذا لم يخالف سيدنا عمر هذه الآية الكريمة وكتبنا عليهم فيها، إنما فهم النص أن الذي يكون سببا في القتل ويكون القتل منفردا يعني يزهق الروح، حينها يقتلهم. هي محل الشاهد. فأما قولهم إن مصلحة الزجر التي من أجلها شرع القصاص لا تحقق إذا لم يقتل الجماعة بالواحد فهو صحيح. وأما القول بأن في ذلك معارضة لنص الكتاب وأن عمر رضي الله عنه آثر المصلحة أمام هذا التعارض فهو غير صحيح. فإذا تحرير محل النزاع صحيح إذا ما قتل أنه بيصير فساد، لكن ليس معنى ذلك أنه مخالف النص، لأن النص يحمل في طياته معنى، هذا المعنى كما العلة في ذلك أن قتل الواحد بالواحد وقتل الجماعة بالواحد، كان هؤلاء الجماعة كل عمل واحد منهم يؤدي إلى تسفية الروح، زهاق الروح، لذلك ما في مخالفة لسيدنا عمر. نعم. وبيان ذلك نعم، وبيان ذلك أن قوله تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس ليس نصا على عدم مشروعية قتل الجماعة بقتلهم الواحد، لأن هذه الآية كما قال عنها عامة المفسرين والفقهاء إنما هي إخبار عن شريعة قوم موسى، والراجح أن شرع من قبلنا ليس شرعا لنا إذا لم يثبت في شرعنا ما يؤيده. نعم، يعني هذه الآية ليست نصا، وربما تكون ظاهر، والظاهر الذي يفيد ما سمع معنى سوى معنى الذي له وضيع. أما النص والنص عرفا كل لفظ وارد لم يحتمل إلا لمعنى واحد. فكلمة النص هون مو نص يعني كتاب وسنة، النص المقصود الذي ما تأويله تنزيله، يعني ما في حاجة للشرح، يعني ولا يحتمل إلا معنى واحد، هو بمثابة المحكم عند الحنفية. فكلمة النص عند الشافعية هي ليست نص، يعني ما عم تقول لك لا ما بتقتل، ما بتقتل واحد إلا بالواحد، لا، هي شيء آخر، أن هذا شريعة سيدنا موسى كانوا يفعلون ذلك. كتبنا عليهم على بني إسرائيل فيها، أي في التوراة، أن النفس بنفس، وهذه الآية ليست عند المسلمين لكنها لا تخالف المسلمين، لذلك ما في شيء عند المسلمين نفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والسن بالسن والجروح قصاص، لكن هذه مأخوذة باعتبار أن القرآن تكلم بها ولا تخالف الإسلام، وأيضا ليست منصوص عنها في الإسلام، حينها يأخذ بها الحنفية على أساس أنها شرع من قبلنا. والحنفية يقولون شرائع الذين كانوا قبلنا إن لم تخالف شرعنا شرع لنا. أولا إذن هي على بني إسرائيل، ثانيا ليست نص، وإن كان محتمل يكون ظاهر، الظاهر أقل من النص، صاير 70-80%، يعني الراجح اسمه ظاهر والمرجوح اسمه مؤول، على أن الآية ليس في صدد نفي قتل الجماعة بالواحد أو إثباته. ما عم تتكلم منه لا تقتلوا الجماعة بالواحد، ما عم تتكلم هالشيء، ليستنا في صدده، وإنما هي بصدد تعداد أنواع القصاص. قصاص، القصاص جنس يدخل تحت هذا الجنس أنواع، النفس واحد، العين اثنين، أذن ثلاثة، النفس تقتل بالنفس، والعين تفقأ بالعين، والأذن تصلم بالأذن، والأنف يجدع بالأنف، مع هي عم تعدد القنواع القصاص، ما عم تحكي لك واحد واثنين وثلاثة. إذا لا ليس محل الشاهد أن نستشهد به الآية على أن سيدنا عمر قدم المصلحة على الآية، ما في محل الشاهد، فالجهة منفكة، وإنما هي بصدد تعداد أنواع القصاص، فمنها القصاص بالقتل ومنها بالأطراف كالعين والأذن، فهي إنما تنص على أن قتل النفس يوجب قتل النفس. هذا نص وليس ظاهر. وقطع الأذن يوجب قطع الأذن وهكذا. وأما قوله تعالى الحر بالحر والعبد بالعبد، فهو أيضا ليس نصا على نفي قتل الجماعة بالواحد. يعني المقصود بكلمة نص يعني مو هي عم تعينك عينك عم تسلط إنه لا يقتل إلا بالواحد، هذا اسم النص. إذ الآية إنما تعني إنكار ما كان عليه العرب في جاهليتهم، إذ كانوا يأخذون البريء بظلم القاتل عندما يقدمون على الثأر لمن قتل منهم، يعني على العرب منهم. يعني العرب كان عادتهم إذا واحد قتل بتقوم يا غيرة الدين يهجموا كلياتهم، هجموا عليهم عليهم، لو قتل واحد بيقتلوا عشرة فيه، فعملوا القرآن لا. فالآية تتكلم، هاي الآية عند المسلمين، هذيك الآية عند بني إسرائيل، فهذه الآية تتكلم على أن العرب كانوا يتشفون من أجل التشفي والانتصار للنفس والعصبية والقبلية، كانوا يقتل واحد أكثر من واحد، قالوا لا لا لا عم يوقف واحد بواحد، فما له علاقة بتعدد إذا هجموا ناس على واحد يقتلوه. طب شايف نحن قلنا أن النص هو ما تأويله وتنزيله بالضبط، وحنا مثل الآية الحر الحر والعبد العبد رجع عم يربطها بأنه شو واقعها شو سبب نزولها. تمام، هي كظاهر يعني هي مثلا الآية واضحه المعنى، يعني لاش حتى نرجع نربطها بسببها، لان عم ربطها سبب الدكتور، لانه اللي قالوا هيك استشهدوا هوني فرجوه انه مو هذا محل استشهاد، فهو يرد بس هو صرفها عن النص، يعني استثناء. ما استثناء. ليست نص. عفوا. مو ليست نص قتل واحد بالواحد. ليست نص على أنه قتل الجماعة بالواحد. لا. ما في. فرق الجماعة. والدليل على ذلك سبب النزول. فسبب النزول يقول لك هي جاءت العرب هي عم ترد على العرب. ليش عم تقتل العشرة بالواحد؟ فإذا بنفس الوقت الذين علي حسب الله مصطفى زيد نجم الدين الطوفي الذين استشهدوا بتقديم المصلحة على النص قالوا هي لا دليل هي مو دليل ليست نص في ذلك هي ما عم تحكي عن الموضوع بالمرة على يعني سيرة الجماعة ما حد عم يتكلم عنها ما في آية تدل عليها إطلاقا هو سيدنا عمر قتل السبعة يمكن ثمانية بالواحد باليمن فقال لو تمال عليه أهل صنعاء لقتلتهم به بس شو كان كل عمل كل واحد بانفراد يزهق الروح هذا السبب نعم إذ كانوا يأخذون البريء بظلم القاتل عندما يقدمون على الثأر لمن قتل منهم إمعانا في التشفي والتعاظم ولذا فهي ليست نصا أيضا في عدم قتل الرجل بالمرأة كمان حتى ما قال القرآن الكريم كتب عليكم القصاص في القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى ليش الأنثى ما تقتل بالرجل والرجل يقتل بالأنثى إيه نعم معناته هي ليست نص في الجماعة ما جاء في علما إذا بنأخذ بالآية إذا بنأخذ بالآية كما فهم حسب الله ومصطفى زيد معنى ذلك إنه ما مقتل الأنثى بالرجل والرجل ما مقتل بالأنثى هيك معناته بس هو هذا المقصود علما بأن الحكم تقتل الأنثى إذا قتلت الرجل ويقتل الرجل ويقتل الرجل إذا قتل الأنثى هي الحكم هي الحكم معناته ما هي معناته ليست نص إطلاقا حتى ليست نص في إنه لا تقتل الأنثى بالرجل والرجل بالأنثى يقول الشافعي رضي الله عنه في كتابه الأم بعد أن بين أن الجماعة تقتل بالواحد والرجل يقتل بالمرأة يعني معنى الشافعي بالأم عن خالف القرآن الكريم فإن قال قائل أرأيت قول الله عز وجل كتب عليكم القصاص في القتلى هل فيه دلالة على أن لا حران بحر ولا رجل بامرأة حط لا يقتل إذا نقص عندك نعم لا يقتل حران بحر مكتوبة موجودة هل فيه دلالة على أن لا يقتل على أن لا يقتل حران بحر ولا رجل بامرأة قيل لا لا نعلم لا نعلم مخالفا في أن الرجل يقتل بالمرأة فإذا لم يختلف أحد في هذا ففيه دلالة على أن الآية خاصة خاصة بماذا؟ خاصة في الرد على زعم العرب من التشفي بقتل أكثر من واحد بقتل واحد انتصارا للعصبية والقبلية ثم ذكر سبب نزول الآية شاهدا على كلامه فقال أخبرنا معاذ بن موسى كلام موسى كلام إمام الشافعي يعني إمام الشافعي ما كان يعرف معنى الآية عن بكير بن معروف عن مقاتل بن حيان قال قال مقاتل أخذت هذا التفسير من نفر حفظ منهم مجاهد والضحاك والحسن قالوا قوله تعالى كتب عليكم القصاص في القتلى كان بدء ذلك في حيين من العرب اقتتلوا قبل الإسلام بقليل وكان لأحد الحيين فضل على الآخر فأقسموا بالله لا يقتلن بالأنثى الذكر وبالعبد منهم الحر ولما نزلت هذه الآية رضوا وسلموا إذا هذا هو سبب نزول الآية ولا تتكلم على أنه لا يقتل الحر بعبد لا عبد الحر ومن باب أولى أنها لا تتكلم عن عدم قتل الجماعة بالواحد فإذا سقطت دعوى المعارضة بين ما قضى به عمر ونص الكتاب يعني قضاء سيدنا عمر بقتل الجماعة بالواحد الذي يتمالأه ما في قضاء بذلك ما في تعارض بين عمر سيدنا عمر بالآية ما في أي تعارض هي المعارضة سقطت معارضة فإن غاية ما في الأمر أن تكون الآية ساكتة عن هذا الحكم أنا حكم قتل الجماعة وحينئذ يكون سنده الاستحسان عند من يقولون به أو المصالح المرسلة عند الآخرين يكون عند دليل قتل الجماعة بالواحد يكون عند الحنفية استحسان ويكون عند المالكية مصلحة مرسلة هي معناتها عند الآخرين فكلمة الاستحسان عند الحنفية وبهما استدل كثير من الفقهاء وهذه غاية ما قد يمكن قوله في إبعاد حكم قتل الجماعة بالواحد عن دلالة الكتاب. ومع ذلك فالذي يراه الباحث بعد التدقيق أن كل من آيتي القصاص الثالثتين يحمل دلالة واضحة على هذا الحكم، وإليك بيان ذلك. تمام، هلا بدي أجيب لك الدليل على أن الآيتين عكس ما فهمه، يعني الآيتين دليل على قتل الجماعة بالواحد. نشوف. علق الله في الآيتين حكم القصاص بالقتل على قتل مثله، فجعل القتل علة للقصاص. إذا كان القتل علة تناط الأمور بعللها، أليس الذي اشترك مع الآخر قاتل علة؟ هذا توفرت العلة. فجعل القتل علة للقصاص، وعليته ثابتة بطريق النص، لأن الآية دالة عليها بباء السببية. فمعنى الآية تقتل النفس بقتل النفس، أو يقتل الحر بقتله الحر. الباء السببية بسبب قتله، الباء السببية. والقتل إنما هو الفعل الذي يؤدي إلى إزهاق الروح، وهذا المعنى متوفر بالقتل الجماعة بالواحد. هذا المعنى. ومما لا ريب فيه أن كل فرد من الجماعة التي اشتركت في قتل الواحد قام بالفعل المزهق للروح، ولو لم يشاركه في فعله أحد. هاي محل الشاهد. هاي خلت واحد هون بعرسال شيخ المشايخ عم نقش فيها، هاي عم تصبر على رجل ما عجبه، ما عجب الحكم، حمل حاله ومشي. لا، واحد قتل واحد كمش، واحد ربط واحد كذا، يعني في سبب وفي مباشر. لا هو بده يقول لا يا أخي، هذا مو مثل هذا، اللي ضرب سكين مو مثل اللي كمشه، هذا مثل هذا. قال لا هو مثله. قلت له لا مو صحيح، هي فرجيك الكلام. وعلى انا قام بالاخر ما حكي، ترك عرسه وهج على ادنى بالمر. طيب شيخنا، لو كان لوحده هو اللي قتل، كان ما ممكن ما كان قادر يقتل. مزبوط. بس ولكن تشتركوا اثنينهم. هذا صار هون باب سد الزريعه. اذا كان هيك معنى ذلك اشتركوا اثنين بس كل واحد منهم فعله بيزفف الروح. زفف روح؟ لا. ما بيزفف؟ ما بيقتل. ليش؟ لأن ما مات. نحن لأن المشكلة، لأن العلة هي القتل. وجد القتل وجد الحكم، ما بتفهم، ما بتفهم. إذ هذه هي صورة البحث، ولكن الشبهة تحوم هنا للبعض، لأن هذه العلل الصادرة من القاتلين تواردت كلها على معلول واحد. هي كلمة على معلول واحد اسمتها منه. هلا في الأمور العقلية لا يصح توارد عدة على معلول واحد. شلون يعني؟ أنت بدك تفتح الباب، أنا بدي أفتح الباب، أو البراب بدي يفتح باب، أو الرحمن بيفتح الباب، توجهنا. هذا مستحيل. فتح الباب خلاص. بالأمور العقلية هلا ربما دكتور يخالف الكلام، بس هيك سمعان. إذا توارد عدة علل على معلول واحد يعتبر الكلام صحيح شرعا في الأمور الشرعية، وليست في الأمور العقلية. في الأمور الشرعية تبارك العلة هي القتل، هذا قتل وهذا قتل وهذا قتل وهذا قتل وهذا قتل، هذو كلياتهم اسم علل، هي سبب القتل على معلول واحد هو الزلمة اللي قتل. في الأمور العقلية لا يتوارد عدة معلولات علل. في الأمور الشرعية يرد. رانا يا الله، هاي محل الشاهد. نعم، لأن هذه العلل الصادرة من القاتلين. العلل شو هي سيدي؟ علة هذا ضربه بالسكين، وعلة الثاني بالخنجر، وعلة الثالث بالعود. ثلاث هالعلة كلها تسلطت على معلول واحد. شرعا بصح؟ شرعا. أما عقلا ما. نعم. تواردت كلها على معلول واحد، فلا يظهر أثر كل منهما على انفراد، وذلك يوهم لأول وهلة أن ليس ثمة إلا علة واحدة وإن تعدد القاتلون. هي متعددة العلة. لو ما تعددت العلة نقول ما في، ما تعددت العلة. غير أن جمهور علماء الأصول متفقون على صحة توارد أكثر من علة على معلول واحد في الشرعيات. شرعيات. بس لك شغلة، الدكتور هو نفسه ما قبل أن تتوارد عدة علة في الأمور العقلية، وجاب عليها مثال سلطنا واحد فتح الباب والثاني فتح، ما بتصل، ما بتأثر عدة معلومات يعني عدة علل على معلول واحد بالعقليات. لا، ألف وبعضهم أجاز، هو ما أجاز، هو الدكتور ما أجاز أن تكون في الأمور العقلية عدة علات. وبعضهم أجاز ذلك في العلل العقلية أيضا. من هو اللي أجاز هوني؟ ما كتب، انظر ما جاب سيرته. على كل حال، على كل حال سمعنا منه. ومعنى هذا أن الأثر الشرعي للعلة لا يختلف سواء انفردت في تعلقها بالمعلول أو شاركتها فيه علل أخرى. ولذلك اتفق عامة الفقهاء على أنه لو حلف ألا يقتل شخصا ثم اشترك مع آخرين في قتله حنث في يمينه، أي فلو حلف جميعهم حنث الكل. ليش؟ لأنه قبلت عللهم على معمول على معلول واحد. فإن قيل فلماذا لا يطالب كل منهم بالدية كاملة؟ أنا راح أقول لك ليش قبل ما نكمل. تعرف ليه؟ لأن الدية تسوية حقوقية. لذلك المرأة ليش نص دية؟ 50 جمل المرأة، لأنه هي ما عمود البيت، هي ما عم تشتغل الطعم هذا. أما لما أرفت رقبة الرجل هذاك اللي هو عمود البيت اللي هو عم يجيب يشتغل، بدك دية كاملة، لأنه كان مسؤول. أما هي مو مسؤولة، لأن شو معنى الكلام؟ ما تكفي دية واحدة محيث الدية لا يبحث القتل. ليش؟ لأن هي مسألة تسوية حقوقية. فإن قيل فلماذا لا يطالب كل منهم بالدية كاملة عند عفو ولي المقتول عليها؟ فالجواب أن الدية إنما هي لصيانة المقتول عن أن يذهب دمه هدرا، لا جزاء على القتل. مو جزاء على القتل، تسوية حقوقية هي. طيب سؤال. قال تعالى كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء. شوف، فمن عفي يعني واحد، يعني الورثة 100 واحد، الورثة تبع القتل 100 واحد، قام واحد من هالمية قال أنا بدي أعفو، 99 لا بدنا قصاص. من كب ما كلام حجنا. ليش؟ لأن قال لك فاتباع بالمعروف، اتباع كلية، يعني مش حطوا شحطة واحدة بجر الغصب عن المية صوت يعني مع تدية واحدة. تدري حدود الشبهات إذا في شبهة. إذا في شبهة أكيد، أما إذا ما في شبهة بدنا يبدأ يدفع دية يبدأ قصاص. بس إذا واحد بده واحد بده عفو، ومعنات كلمة عفو عند الشافعية مو إنه بلاش مسامح، لا، كلمة عفو يعني دية. هذا الفهم، هي فما عفية له من أخي شيء. ولقد أوضح السرخسي هذا في مبسوطه قائلا وفي الخطأ يجب على كل واحد منهم كفارة كاملة ولا تجب الكفارة إلا بقتل كامل. فأما الدية بمقابلة المحل فلصيانته عن الإهدار. تمام، كفارة كلهم بنصومه، مو واحد بس يصوم. أما القتل، أما الدية يعني القتل واحد، إذا كان قتل واحد وإذا كان كلهم قتلوا وكان فعلهم مزفف يقتل. أما بالكفارة كلهم ينصون، أما بالدية دية واحدة. فأما الدية بمقابلة المحل فلصيانته عن الإهدار لا أن يكون ذلك جزاء الفعل. أيوة، هذا الفرق بين الدية وبين الكفارة وبين القتل قصاص. والمحل واحد فلا يجب بمقابلته إلا دية واحدة. فإذا تبين هذا اتضح أن آية القصاص دالة على أن الجماعة تقتل بالواحد بحكم تنصيصها على العلة. أيوة، المسألة منوطة بالعلة، وهدول عشرة العلة موجودة بالعشرة اللي قتلوا الواحد. وبحكم وجود العلة كاملة في كل من أفراد الجماعة على حدة، فكيف يقال عن هذا الحكم الذي قضى به عمر وأجمع عليه عامة الفقهاء مع الظاهرية وبعض الحنابلة إنه حكم معارض للنص؟ بل لعمري كيف يقول البعض أن إن دليله الاستحسان أو المصلحة المرسلة؟ إذا ما رد حتى نصح ليش المصلحة؟ لأن الاستحسان عند الحنفية والمصلحة المرسلة عند المالكية، وعند الجمهور الدليل هو العلة، العلة موجودة. ثم قال معنى مع أول شيء يعني الدكتور خالص إنه نص خمسة عشان ما نبلش مثلا الرابعة. طيب ماشي، أول شيء الدكتور شو سوى؟ شرح وضح بطلان كلامهم. ثاني شيء جاب الدليل، شرطين سوى شرطين. تفضل داخل هنا. الحمد لله رب العالمين.